السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله أن يجمعنا دائما بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة إخوانا على سرور متقابلين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله صاحب النعمة والفضل، ومن تمام رحمته بنا ومن تمام نعمه علينا أن أحيانا حتى بلغنا هذه الليلة العظيمة، أول ليلة من ليالي شهر رمضان. نسأل الله أن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأل الله أن لا يخرجنا منه إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور. نسأل الله أن يتسلم منا رمضان متقبلا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي الكرام، اجتهدوا في هذه الأيام المباركات مع الصيام ومع القيام ومع الصدقات، اجتهدوا فيها بالأعمال الصالحات وبالقربات، تقربوا إلى ربكم. نسأل الله أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. إخواني الكرام، نعيش إن شاء الله في كل ليلة من هذه الليالي المباركات مع كتاب الله. نسأل الله أن يجعلنا من أهله وخاصته. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن لله جل وعلا من الناس أهلين وخاصة، ذكر أنهم أهل القرآن، فقال صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. نسأل الله أن يجعلنا منهم. ونحن مع بعض الآيات في هذه الليالي المباركات إن شاء الله كل ليلة نجلس سويا بعض الدقائق اليسيرة، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل وقال: يا أبا عبد الرحمن، اعهد إلي. اعهد إلي، يريد الوصية. الرجل جاء إلى من؟ جاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، صاحب من؟ صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن عبد الله بن مسعود؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو من رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن منه. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي. فيقول: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ الوحي نزل عليك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. وأعجب من ذلك أن يقرأ عبد الله بن مسعود ويبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقراءة عبد الله بن مسعود. وكيف لا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، اللي هو مين؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود الذي ضحك بعض الناس يوما لما ارتقى عبد الله بن مسعود شجرة ورأوا دقة ساقيه دقيقتان رضي الله عنه، فتعجب بعض الناس من ذلك وضحكوا من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقي والذي نفس محمد بيده؟ لهما إيه؟ ساقي عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، والذي نفس محمد بيده، لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. سبحان الله، رجل بهذه العظمة، ويزول العجب إذا عرفت أن الذي رباه المصطفى وكفى، الذي ربى عبد الله بن مسعود، الذي ساقاه فقط، ساقاه في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد، الذي رباه هو المصطفى صلى الله عليه وسلم وكفى. طيب، هذا الرجل جاء يطلب الوصية، فعرف ممن يطلبها، يطلبها من صاحب رسول الله، من عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الناس بهديه وبأخذ الكتاب القرآن عنه رضي الله عنه. فجاء الرجل إلى عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وقال: يا أبا عبد الرحمن، اعهد إلي، أنا أحتاج موعظة، أحتاج وصية، أحتاج جملة مختصرة أجعلها منهاج للحياة، إذا التزمت بهذه الوصية وهذا العهد أنعم في الدنيا وأسعد وأنعم في الآخرة. يا أبا عبد الرحمن، اعهد إلي. فقال عبد الله بن مسعود: اسمع، هذه وصية عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي ذكرت لك شيئا من شأنه الآن لهذا الرجل ولنا ولجميع المسلمين. قال: إذا الوصية، إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك وقلبك. إذا سمعت الله يقول، أيوة، هذا القرآن كلام ربنا جل جلاله، تكلم به وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنزله حياة لهذه الأمة. قال: إذا سمعت الله، يبقى كأن المسلم الذي يريد أن يتأثر قلبه وأن يزكي نفسه بالقرآن، عليه أن يستشعر إذا قرأ القرآن، إذا استمع القرآن، أن الله يكلمه، أن هذا الكلام إنما هو كلام الخالق ملك الملوك جل جلاله. لكي يؤثر القرآن في قلبك، لكي تزكي نفسك بالقرآن، استشعر إن هذا الذي تقرأه، أن هذا الذي تسمعه كلام ملك الملوك الغني الجواد جل جلاله وجلت قدرته سبحانه جل في علاه. فعبد الله بن مسعود لما طلبت منه الوصية قال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك وقلبك. انتبه، ليس فلان اللي هو من أعالي القوم يكلمك، وليس فلان يتكلم حتى تنتبه لي كلام، لا، الله يتكلم، وفوق ذلك يكلمك، يخاطبك أنت. قال: فأعرها سمعك وقلبك. انتبه، يبقى أنت لما تقرأ يا أيها الذين آمنوا، لما تسمع يا أيها الذين آمنوا، قال: أعرها قلبك، أعرها سمعك. قال: فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. لما تقرأ كده يا أيها الذين آمنوا، لما تسمع في القرآن يا أيها الذين آمنوا، اعرف إن جاي بعدها أمر بخير أو نهي عن شر. القرآن الكريم في حوالي 90 آية بدأت بيا أيها الذين آمنوا، كأن الإنسان لو التزم ما في هذه النداءات، فيها أمر بخير أو نهي عن شر، كأن القرآن من أراد أن يصلح نفسه بالقرآن ينتبه لهذه الآيات، فيها صلاحه، فيها رفعته، فيها تزكيته، فيها رقيه، فيها صلاحه. هذا القرآن يصنعه ويرقيه ويرفعه. 90 آية يا أيها الذين آمنوا فيها توجيه من الله لك إذا أردت النجاة، إذا أردت السعادة في الدنيا والنعيم في الآخرة، انتبه لهذه الآيات. الله يكلمك الله جل جلاله بعد يا أيها الذين آمنوا، إما سيأمرك بخير أو سينهاك عن شر. يبقى هذا هو طريق إصلاحك لنفسك من غير أن تسأل فلان أو فلان أو فلان. الله جل جلاله 90 آية في القرآن يا أيها الذين آمنوا بعد هذا النداء، إما خير تؤمر به، فيها أمر بالتوحيد، فيها أمر بالصلاة، فيها أمر بالزكاة، فيها أمر بالحج، أمر بحسن الخلق، نهي عن مساوي الأخلاق، فيها أمر بحسن المعاملة، فيها أوامر بالبر، فيها النهي عن العقوق، فيها النهي عن الشرك، فيها النهي عن الظلم، فيها النهي عن كل شر، فيها الأمر بكل خير، وفيها النهي عن كل شر. طيب، يبقى في القرآن حوالي 90 آية بدأت بهذا النداء يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء من الله لك. الله الغني، الله جل وعلا لا تنفعه طاعتك، الله جل وعلا لا تضره معصيتك. اسمع لكلام الله جل وعلا: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، اسمع، كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، لو كل العباد صالحين أتقياء، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. الله لا ينتفع بذلك ولا يزيد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم، لو كل الناس مشركين أهل عقوق أهل كبائر عياذا بالله، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، اسمع لكلام الله: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وأوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه وأعانه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أنت تريد الصلاح، الله جل وعلا جعل لك في كتابه 90 نداء تبدأ بيا أيها الذين آمنوا. قال عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك وقلبك. ليه؟ قال: فإنما هو خير تؤمر به وشر تكف عنه. الله لا تنفع طاعة الطائعين ولا تضره معصية العصاة المذنبين، إنما الله جل وعلا يحب أن يرحمك. أنزل إليك قرآنا 90 نداء، أغلب هذه النداءات نزلت في المرحلة المدنية، يعني بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة المنورة. نسأل الله أن يجمعنا فيها على خير. في قرآن مكي نزل قبل الهجرة، وفي قرآن مدني نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. القرآن المكي كان معني ومهتم بالدرجة الأولى، وفي أغلب آياته بغرس العقيدة، بغرس العقيدة الصحيحة والتوحيد، بربط القلوب بالآخرة والحساب والبعث بعد الموت والجنة والنار والقصاص. فلما غرس في القلوب هذه الأمور جاءت التكليفات والتوجيهات. يا أيها الذين آمنوا ده تشريف لك، الله اختارك، اختارك أنت، ليس يا أيها الناس وكلام لكل الناس، إنما الله جل وعلا اختار أناسا أنت منهم يحملون هذا الدين. أرأيت إلى فلان الذي يشار إليه أنه من أذكياء العالم ويسجد عياذا بالله لبقرة، أو يعبد فأرا، أو يعبد وثنا؟ الله اختارك أنت لتكون من حملة دينه، الله جل وعلا اختارك أنت لتكون من حملة دينه، وأنزل إليك توجيه وتربية. يا أيها الذين آمنوا يأتي بعدها أمر بالخير أو نهي عن شر، فهذه تربية من الله لك. المرحلة المدنية يعني حوالي 10 سنوات، 90 نداء أغلبها في المرحلة المدنية، يعني حوالي كان في كل عام 9 نداءات تربية وتوجيه وحفظ ورعاية من الله جل وعلا لهؤلاء الذين حملوا الدين إلى الدنيا. إذا كلمك فلان تهتم وتصغي وتعطيه سمعك ويأخذ كلامه بقلبك، كيف إذا كلمك الله؟ كيف إذا خاطبك الله جل وعلا؟ هذه النداءات جمعت كل الخير كما قلت لك، فيها أمر بالتوحيد، فيها نهي عن الشرك، فيها أمر بالصلاة ونهي عن ترك الصلاة، فيها أمر بالزكاة والنهي عن البخل، فيها أمر بالحج ونهي عن الإعراض عن مرض الله جل جلاله، فيها أمر بالبر ونهي عن القطيعة، فيها أمر بحسن المعاملة والنهي عن سوء المعاملة، فيها أمر بأكل الحلال الطيب ونهي عن أكل الحرام الخبيث، فيها كل أمر بأمور الخير وفيها نهي عن كل شر. الله جل وعلا جمع لك هذه الآيات لتربيك، لترفعك، لتزكيك، لتكون عبدا يرضى عنه الله الجليل. الله الغني يريد أن يرضى عنك، أنزل لك في كتابه هذه الآيات فيها خير. ثاني، جاء الرجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال: يا أبا عبد الرحمن، قلنا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يبكي النبي صلى الله عليه وسلم لقراءته ويوصي بالقراءة بقراءة ابن أم عاب الذي ساقا أثقل في الميزان من جبل أحد. عبد الله بن مسعود يأتيه الرجل يأخذ منه الوصية: يا أبا عبد الرحمن اعهد إلي، عاوز منهج حياة يضمن لي السعادة في الدنيا والنعيم في الآخرة. قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا، أعمل إيه؟ وأنا بقرأ في المصحف لما مريت بيا أيها الذين آمنوا، لما أنا بسمع القرآن سمعت يا أيها الذين آمنوا، قال: فأعرها سمعك وقلبك، ما تخليهاش تعدي كده، انتبه لما في الآية. قال: فإنما هو خير تؤمر به أو شر تكف عنه. احنا معنا ليالي هذا الشهر المبارك نختار ان شاء الله ما يتيسر من هذه النداءات، لانها كما قلنا 90 نداء 90 آية، نختار منها بعض هذه الايات واهم هذه الايات لنقف مع بعض معانيها. نسال الله ان يجعل ذلك لوجهه خالصا، ونسال الله ان يرفعنا وان ينفعنا بالقران، وان يجعلنا من اهل القران الذين هم اهل الله وخاصته، وان يجعل القران العظيم ربيع قلوبنا، ان ربنا ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله في كل ليلة في 9:30 إن شاء الله نقف بعض الدقائق القليلات مع نداء من هذه النداءات، ونبدأ إن شاء الله غدا بإذن الله في الليلة المقبلة مع نداء من هذه النداءات. نسأل الله أن يعيننا دائما وأبدا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وألا يخرجنا من رمضان إلا وقد غفر لنا ذنوبنا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أحبه في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.